السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فهذه الحلقة السابعة وموضوعها حول الفوائد والأحكام المستنبطة من سورة المزمل. قد تكلمنا أيها الأخوة في الحلقة الماضية عن البيان التحليلي لألفاظ السورة الكريمة وشرحنا معاني الآيات، وفي هذه الحلقة إن شاء الله سيكون كلامنا عن الفوائد والأحكام المستنبطة من هذه السورة. فأسأل الله عز وجل أن يعصمنا من زلل الرأي ومن خطأ القول. أول هذه الفوائد التي نستنبطها من الآية الكريمة أن فيها دلالة على أن قيام الليل كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم أول مبعثه. دل على ذلك قوله عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وقوله قم الليل هذه صيغة أمر، وصيغة الأمر في الأصل أنها تقتضي الوجوب، ولذلك ذكر أهل العلم أن قيام الليل في أول الأمر كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان وجوب قيام الليل متقدما على فرض الصلوات الخمس، فامتثل عليه الصلاة والسلام أمر ربه وقام به حق قيام، واستمر على ذلك النحو عاما كاملا، يعني استمر إيجاب قيام الليل عاما كاملا كما هو المشهور في الروايات الواردة، حتى نزل التخفيف بعد ذلك في آخر السورة في قوله عز وجل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فكان هذا تخفيفا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتخفيفا على من كان يقوم معه من الصحابة ويتأسى به. والحقيقة مع أن قيام الليل لم يعد واجبا كما كان في أول الإسلام، فهو أفضل المستحبات، وهو شعار أهل التقوى والصلاح، حتى إن الله عز وجل قد أثنى على من يقوم الليل ويحييه في آيات كثيرة بيّن فيها عز وجل أن قيام الليل كان سببا لدخول أصحابه الجنة ومغفرة الله عز وجل ورضوانه عليهم، مثل قول الله عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، ومثل قوله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. في الحديث الذي أخرجه مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. فأفضل التطوع في الصلاة بعد الفرائض هو صلاة الليل. ثانيا، قد يرد سؤال عن سبب هذا التكليف بقيام الليل، يعني قد يرد في ذهن بعضنا أن يقول: لماذا كلف النبي صلى الله عليه وسلم بقيام الليل في أول الأمر حتى قبل أن تفرض الصلوات الخمس التي نعلم فضلها وأجرها وعظم منزلتها في الإسلام؟ وقد يقال أيضا: لماذا مع هذا التكليف بقيام الليل إلا أن هذا التكليف جاء على نحو فيه مشقة قد يشق على النفوس بأن يقوم نصف الليل أو أقل قليلا أو أكثر من ذلك؟ الجواب عن هذا الإشكال الذي قد يرد في الذهن والسؤال الذي قد يعلق، أشارت الآيات الكريمة إلى طرف منه، وهو أن المهمة التي كلف بها النبي صلى الله عليه وسلم مهمة عظيمة وواجب ثقيل تنوء بحمله الجبال الرواسي، لا يقدر كل أحد على النهوض به والقيام به، ولذلك لعظم هذه المهمة فهو عليه الصلاة والسلام بحاجة إلى إعداد خاص، إعداد من نوع خاص يتناسب مع طبيعة هذه المهمة التي كلف بها عليه الصلاة والسلام. ذلك أن شأن الدعوة إلى الله عز وجل وتبليغ رسالاته أمر عظيم لا يقدره كل أحد، ولا بد أن يكون الداعية المبلغ عن الله عز وجل لا بد أن يكون موصولا بالله عز وجل. وأعظم الصلة به سبحانه وبحمده الصلاة، لهذا جاء في الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ومن هذا نعلم السر في التكليف بقيام الليل وإجابه على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يكون دائم الصلة بالله عز وجل، هذه الصلة التي تمده بالمدد الروحي الذي يستطيع به أن يبلغ رسالات الله عز وجل. واختيار صلاة الليل أيضا دون عداها من الأوقات لحكمة بالغة أشارت إليها الآيات الكريمة في قوله عز وجل: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا. أوله فالآية الكريمة أشارت إلى أمرين عظيمين، أولهما أن القراءة في الليل أشد أثرا وأثبت في القلب وأوعى في الفؤاد، وذلك لما في الليل من هدوء وسكينة، فلا توجد الشواغل ولا الصوارف، فالقلب مجتمع والذهن حاضر، فيكون أثر القراءة والعبادة في ذلك الوقت أعظم. الأمر الثاني أن النهار فيه مشاغل وصوارف كثيرة تمنع الإنسان من اجتماع القلب وتفريغ الفؤاد، لهذين السببين كان قيام الليل أمر به عز وجل. وكم هو جميل أن يقوم العبد في جوف الليل منطرحا بين يدي ربه يناجيه ويدعوه ويتضرع إليه ويتودد إليه عز وجل. إن هذا الأمر في الحقيقة أعظم زاد يحتاجه الداعية إلى الله عز وجل حتى يقوم بما كلف به وحتى يبلغ رسالات الله عز وجل. وهذا ما يجب أن يراعيه كل الدعاة إلى الله، أن يعملوا به وأن يأخذوا به، لأن قيام الليل هو زاد الدعاة إلى الله. ثالثا، في قول الله عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا، دلالة على مشروعية ترتيل القرآن الكريم والترسل عند تلاوته وقراءته، بحيث تتضح حروفه عند النطق بها مع تحسين الصوت وتجويد التلاوة، لأن هذا الترسل والترتيل أولا يعين على تدبر القرآن الكريم وفهم معانيه، وفي تحسين الصوت عند قراءته تنشيط للنفس على مداومة التلاوة، وهذا أمر مجرب ملحوظ، لأن القرآن أصلا في إنزاله لم يكن لمجرد أن يهدى وأن يختم وأن يكتفى بمجرد القراءة، بل لا بد من الترسل فيه حتى يعي القلب المعاني التي يدعو إليها القرآن ويهدي إليها. رابعا، دل قوله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، على عظم التكاليف الشرعية التي جاء بها القرآن الكريم وأنها تثقل على كثير من النفوس، لهذا يحتاج المرء حتى يستطيع القيام بها وعلى نحو ما أمر الله عز وجل به أن يكون دائم الصلة بالله عز وجل. ولهذا وجدنا أمر الله تعالى لنبيه بأن يقوم الليل، وعلل ذلك الأمر بقوله: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يعني لأننا سنلقي عليك قولا ثقيلا فقم الليل حتى تستطيع أن تقوم ببلاغ رسالات الله عز وجل والنهوض بهذا الأمر الثقيل. خامسا، أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينقطع إليه عز وجل، فقال: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. قد يفهم بعضنا ويظن الظان منا أن هذا التبتل هو الانقطاع عن الدنيا ومعاشها واعتزال الناس في صومعة يعبد الله عز وجل فيها، وما هذا الذي أراده الله؟ وما هذا الذي فعله عليه الصلاة والسلام؟ من تأمل سنته عليه الصلاة والسلام وهديه وجد أنه خالط الناس وآكلهم وشاربهم وجالسهم وتزوج عليه الصلاة والسلام وخالط الناس، ف فكانت سنته عليه الصلاة والسلام مخالطة الناس والدخول معهم، بل هذا أمر لازم لبلاغ رسالات الله. إذن ما هذا الانقطاع الذي أمر به ربنا عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام؟ إن الانقطاع والتبتل الذي أمر به ربنا عز وجل أن يجعل الداعية المؤمن حياته كلها وقفا لله عز وجل، قياما بالدعوة إليه ونشرا للحق وعملا به، وهذه هي حال النبي عليه الصلاة والسلام. فقد قطع حياته أن تكون لغير الله، ولهذا ومع هذا وجدناه يأكل وينام ويتزوج النساء ويخالط الناس ويبيع ويشري، لكن هذه الأحوال التي كان عليها الصلاة والسلام لم تصرف عن المهمة التي أمره عز وجل بالقيام بها. وهذا وبهذا الأمر يتحقق معنى قوله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فصلاته ونسكه ومحياه ومماته لله رب العالمين. فكان عليه الصلاة والسلام نومه عبادة لله، وانتباهته عبادة لله، بل حتى كان عليه الصلاة والسلام أكله وشربه وكل أحواله كانت عبادة لله، لأن هذا الأكل والشرب والنوم والمخالطة يستعين بها على عبادة الله والقيام بما كلف به وأمر به. سادسا، في قوله عز وجل: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، دلالة على أن أعظم الزاد الذي يتزود به الداعية بعد حسن الصلة بالله عز وجل الصبر على الأذى الذي يلاقيه في نفسه وفي ماله وفي عرضه وفي أهله، لأن الداعية إلى الله عز وجل يواجه الناس في انحرافاتهم وضلالهم، والناس لا يحبون، في الغالب أنهم لا يحبون من ينبههم على أخطائهم ويبين ضلالهم وانحرافهم، بل يحبون من يسايرهم على ما هم عليه. وهذه الحال يكون معها الإعراض والاستكبار، فيحتاج الداعي إلى الله إلى صبر ومصابرة، ولا يجوز أن يكون لا يجوز أبدا أن يكون هذا الأذى الذي يلاقيه من الناس سببا ليأسه من هدايتهم وصلاحهم واستقامتهم. ومن تأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والصالحين ومن سار على دربهم من أئمة الهدى علم مدى صبرهم في بلاغ رسالة الله والقيام بها. سابعا، وهذه الفائدة التي أشرنا إليها لها ارتباط بقوله أقول هذه الفائدة أيضا لها ارتباط بما قررناه في الفائدة قبلها، وهي أن الله تعالى أمر نبيه أن يصبر على أذى المشركين وأن يهجرهم هجرا جميلا. وقد سبق أن بينا أن الهجر الجميل الإعراض عن أذاهم وترك مجازاتهم عليه، وهذا هو الهجر الإيجابي الذي يجب أن يكون عليه الداعية إلى الله عز وجل، وليس الإعراض المطلق عن الناس وتركهم فيقول أنا أمتثل أمر الله وأهجرهم هجرا جميلا فأنقطع عنهم وأتركهم. لا، الهجر الذي أمر الله عز وجل به نبيه أن يعرض عن الأذى وأن يصفح عنهم وأن لا يقابل الإساءة بمثلها، لأنه لا يخاطب الناس من أجل عرض من الدنيا حتى يقابل الإساءة بمثلها، بل يخاطب الناس يريد هدايتهم، ومن أراد هدايتهم لا يسيء إليهم. ثامنا، من صفات الداعية إلى الله عز وجل على نحو ما أمر الله به نبيه تفويض الأمر إليه عز وجل، وصدق الالتجاء إليه، وتعليق القلب به وحده دون سواه. وهذا ما أشار إليه قوله عز وجل: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. من فوائد الآيات أيضا في الآيات الكريمة لفت النظر إلى حقيقة حال أكثر المكذبين لرسل الله صلى الله عليه وسلم، لرسل الله عليهم الصلاة والسلام، وأن هؤلاء المكذبين أكثرهم وأغلبهم من المترفين أصحاب النعمة أصحاب السلطان والجاه في الدنيا. يقول عز وجل: وذرني والمكذبين أولي النعمة. والحقيقة أن غالب من صد عن سبيل الله وأعرض عن دين الله وعادى رسله هم من أصحاب النعمة، لأنهم يخشون على مناصبهم ومقاماتهم ويؤثرون ما هم فيه من نعيم على الوعيد على ما وعد الله عز وجل من اتبع هداه في الآخرة. عاشرا، دل قوله عز وجل وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، دل قوله عز وجل على أن العبرة بمآلات الأمور وعواقبها وما تنتهي إليه وليس بمبادئها. فهؤلاء المكذبون الذين تمتعوا في الدنيا وأصابوا من عرضها ما أصابوا، تمتعوا بكل أنواع الزخرف والنعيم فيها من السلطة والمال والأولاد ورغد العيش وسعته، حتى إن أحدهم ليموت لم يصبه أدنى أذى في هذه الدنيا. هؤلاء لا يغتر بهم الإنسان، ولذلك يقول عز وجل لنبيه: ودرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، يعني لن يدوم نعيمهم، فما هم فيه من نعيم ونعمة لن يدوم إلا سنوات معدودة، هب أنها كانت 20 سنة أو 30 سنة أو 100 سنة، ثم ماذا بعد ذلك؟ بعد ذلك الموت والحساب والجزاء على الأعمال. فمصيرهم يكون بعد هذا كله ومردهم الأبدي والمقام السرمدي سيكون في النار، وبئس القرار. ولهذا تأمل، ولهذا العاقل يتأمل في عاقبة الأمر وما ينتهي إليه، ولا تغره مبادئ الأمور والحال التي يكون عليها أولئك المكذبون، ليتذكر كيف يكون المرجع يوم القيامة، ليتذكر كيف يكون حسابه يوم القيامة، وإلى أين يكون، إلى جنة عرضها السماوات والأرض أم إلى نار تلظى وبئس القرار. ولذلك يستعد العاقل ولا يتغره الحياة الدنيا وزخرفها. ولهذا يقول عز وجل منبها على هذا الأمر لافتا نظر المشركين إليه، يقول: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. يعني كيف يكون وقايتكم إذا إن كفرتم بالله وعرضتم عن دينه؟ كيف تتقون الآخرة وما فيها من النار العظيمة؟ كيف تتقون الأهوال الشديدة التي تكون يوم القيامة؟ هذه الأهوال التي من عظمها تجعل الولدان يعني الصغار في السن تجعلهم شيبا، والشيب لا يكون إلا مع الكبر، فلم يشيبوا إلا لعظم الأمر وهوله. الحادي عشر، في الآية الكريمة إشارات متعددة ليوم القيامة وأهواله وأحواله من الاضطراب العظيم الذي يكون قرب قيام الساعة، من رجف الأرض وانفطار السماء تشققها ودك الجبال وهدها، ثم ما يكون بعد ذلك من الحساب والجزاء وحشر الناس في يوم المحشر، هذا ذلك اليوم العظيم الذي يشيب له الولدان من هوله والعياذ بالله. الثاني عشر، في قوله عز وجل: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. في هذه الآية دلالة على أن الحق والهدى بين واضح لا غبش فيه ولا عماوة، فمعالمه واضحة وطريقه بين لا عوج فيه، قد اتضحت السبل، والإنسان قد وهبه الله عز وجل العقل الذي يختار به ويميز، ووهبه عز وجل القدرة على الاختيار، فإن شاء سلك طريق الحق وإن شاء سلك طريق الباطل. فلم يبقى إلا مشيئة إلا أن يشاء الإنسان أن يختار أحد الطريقين بعد أن وضح الله عز وجل هذين الطريقين ونصب المعالم عليها. يبقى أن يشاء الإنسان هذا فيختار هذا الطريق أو يختار هذا الطريق. ولذلك أشار إلى هذا المعنى قوله عز وجل فمن شاء اتخذ إلى ربه السبيل. فلا يمنع الإنسان من سلوك السبيل الذي يقوده إلى ربه إلا أن يشاء ذلك بصدق وحق. فمتى ما شاء ذلك بصدق وحق هداه الله إليه وسلك به سبيله. الثالث عشر جاء في آخر السورة الكريمة تعليل التخفيف في فرض قيام الليل. وهذا التخفيف يرجع إلى أمرين، أولهما صعوبة الاستقامة على هذا التكليف، أعني به تكليف قيام نصف الليل أو أقل بقليل أو أكثر من ذلك. هذا التكليف فيه صعوبة ومشقة، وإلى هذا يشير قوله عز وجل علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. فالإحصاء هنا يشمل إحصاء وقته ويشمل القيام به على نحو ما أمر الله. فعلم الله عز وجل من أحوال عباده عدم قدرتهم على القيام به. فهذه العلة الأولى في التخفيف من فرض قيام الليل. والعلة الثانية الأحوال التي يكون عليها الناس تجعل أداء هذا التكليف شاقا عليهم. أشار عز وجل إلى بعض هذه الأحوال، أولها المرض، وإليه يشير قوله تعالى علما سيكون منكم مرضى. فالناس تصيبهم العوارض، الأمراض التي تمنعهم من القيام بما فرض عليهم أو تجعل القيام شاقا عليهم. السفر في طلب الرزق، ونحن نعلم السفر ومشقته والاشتغال بطلب الرزق يجعل الإنسان لا يستطيع أن يقوم الليل على هذا عنه على هذا النحو. ولهذا قال عز وجل وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. الثالث الجهاد في سبيل الله، وإليه يشير قوله عز وجل وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فهذه الأحوال كانت سببا لنزول التخفيف عن العباد. وهذا التخفيف من الله عز وجل يشير إلى أمور عدة. هذا التخفيف بهذه العلل التي إشار إليها عز وجل يشير إلى أمور عدة. يشير أولا إلى رحمة الله عز وجل ولطفه بعباده وفضله عليهم، فقد رحمهم فخفف عليهم لعدم قدرتهم وانشغالهم بحياتهم وكسب رزقهم أو حتى بالدعوة إليه عز وجل. يشير أيضا هذا إلى وسطية الإسلام في شرائعه وأحكامه، حيث راعت أحوال الناس واستعداداتهم وطاقاتهم فلم تكلفهم ما لا يطيقون بل كلفتهم ما كان في وسعهم. ويشير أيضا هذا التخفيف يشير أنه لا رهبانية في الإسلام، بحيث ينقطع الإنسان عن الدنيا إلى العبادة فقط. دل على هذا هذه الأعذار التي ذكرها الله عز وجل. بعض هذه الأعذار التي كانت سببا للتخفيف دالة على تعارضها مع الرهبانية، ففيها طلب الرزق وما يقتضيه من السعي ومخالطة الناس، فيها الجهاد في سبيل الله وما يقتضيه من القيام بأمر الله عز وجل وقتال أعدائه. وهذه أحوال تتعارض مع الرهبانية التي هي الاعتزال الناس والبقاء في صومعة، وذلك لا رهبانية في دين الله عز وجل. وقد يسأل السائل إذن لماذا ربنا عز وجل كلف عباده بهذه العبادة بقيام الليل؟ أقول إن هذا التكليف جاء تكليفا خاصا وفي مرحلة خاصة. أولا لأن أراد عز وجل أن يعد نبيه صلى الله عليه وسلم إعدادا خاصا لهذه المهمة كما أشرنا سابقا. ثانيا ليدرك العباد فضل الله عز وجل عليهم بأن خفف عنهم، فكانت هذه العبادة الشاقة عليهم فرحمهم عز وجل وخفف عنهم، ولا يدركون فضل التخفيف حتى يجربوا طعم المشقة، عندئذ يدركون فضل فضل التخفيف. الخامس عشر في قول عز وجل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، كما يقول ابن عاشور رحمه الله، يقول في هذا ثناء على النبي صلى الله عليه وسلم في امتثاله لأمر الله وقيامه به خير قيام هو ومن معه من أصحابه. يقول عز وجل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، هذا ثناء على النبي صلى الله عليه وسلم. دل قوله عز وجل وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا، دل على عظم أجر الآخرة وسعته، وأن أجر الدنيا لا يقاس به أبدا. وأخيرا ونختم بها الفوائد والأحكام المستنبطة من هذه الآيات، أن في ختم الآية بالاستغفار بعد ذكر عدد من العبادات في قوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم، يدل أولا على فضل الاستغفار ومنزلته من الدين، ويدل ثانيا على مشروعية ختم الأعمال الصالحة بالاستغفار حتى يكون كالطابع والختم لها. وبعد فهذه أبرز الفوائد والأحكام المستنبطة من هذه الآيات. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.